قال رحمه الله: وشرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصري، سيوطي يعني من مصر، المتوفى سنة 1910 سماه الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. أوله: الحمد لله الذي سلك بأصحابه الحديث وأوضح نهجه، خصهم بما دعا به نبيهم صلى الله عليه وسلم من نظرة في وجوههم والبهجة إلى آخره، وذكر في أوله فصولا. وذكر أول الكتاب وآخر الكتاب مهم، فترى في المخطوطات يقولون مخطوطة في مكان كذا أولها كذا وآخرها كذا، يثبتون بذلك المخطوطة. وهكذا هنا، وبعضهم ينتهي من الرسالة ما أدري أين انتهى، يتركها هكذا هملا، هل بقي صفحات ساقطة، هل انتهى، ما قال تمت الرسالة أو انتهى الحمد لله أو هذا ما أردنا، آخر ما أردنا قصدناه بيانه هنا أو نحو ذلك، من ما يشير إلى أن الموضوع انتهى. فإذا كانت الرسائل إلى الناس وإلى المسؤولين وإلى غيرهم يكون في آخرها ما يختمها ويضبط انتهاءها، فهذه من باب أولى، أي الكتابات والرسائل تبين مقدمتها. وأول كتاب سواء كان تحقيقاً أو كتابة يبين أوله وآخره. وذكر في أوله فصولاً من شرط مسلم ومصطلحه في كتابه، وتسمية من ذكر فيه بكنيته على ترتيب حروف الهجاء من الألف إلى الياء، وتعريف من ذكر بالنبوة، وضبط ما يخشى بالتباسه من الأسماء والألقاب كذلك كذلك. وهو لطيف مختصر مشتمل على ما يحتاج إليه القارئ والمستمع من ضبط ألفاظ وتفسير غريبه، ضبط ألفاظ وتفسير غريبه، وبيان اختلاف رواياته على قلتها، وتسمية مبهم، عندنا مبهم، وإعراب مشكل وجمع بين مختلف وإيضاح وهم بحيث وإيضاح وهم بحيث لا يفوته من الشرح إلا الاستنباط. فوائد طيبة، يعني اشتمل شرحه على فوائد طيبة من العناية بالكتب. قال: وشرح الإمام قوام الدين أبي القاسم، قوام الدين أبي القاسم، الحمد لله أن ما فينا في هذا العصر، يعني في أهل السنة، من يعتني بهذا الألقاب، لا شمس الدين ولا مجد الدين ولا قوام الدين ولا نور الدين ولا من هذه الألفاظ، وإن كان ربما تسموا بها بعض الناس، لكن ما صار أهل السنة يعتنون بها. اللهم إلا أن يكون من قبل قد سمي به ما يدري من سماه، نقصد من أهله، فننصحه أنه إذا كان من هذا مجد الدين نور الدين ما إلى ذلك، ينظر له اسما أهدأ من هذا. هذه الألقاب اشتهر بها الدول البويهية الباطنية أمثال هؤلاء، لما أفسدوا في دين الله غطوا على فسادهم بهذه الألقاب، يكون فاسدا مفسدا، وهو نصر الدين وقوام الدين وعز الدين، وهو إباحي. وشرح الإمام قوام الدين أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ المتوفى سنة 35، وشرح الشيخ تقي الدين، وهكذا الدين الدين، كم مر بنا وإذا بها الدين الدين الدين، شرح شمس الدين، مجد الدين، محي الدين، هكذا كلها، جل هذه الدين، محي الدين. وشرح الشيخ تقي الدين أبي بكر الحصني الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 29، وشرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 23، بعضها ما ننتبه للأسفل، ربما يكون تنبيه على وفياته، وسماه منهاج الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، بلغ إلى نصفه 8 أجزاء كبار. وشرح مولانا علي بن سلطان محمد الهروي القاري نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة 16 و1400 4 مجلدات. بقي المختصرات، وصلنا إلى هنا في نهاية الشروح التي ذكرها هو، وبعدها شروح أخرى بعد هذا التدوين، وإلى هنا بارك الله فيكم.